السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب الهبة، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده فقال: رضيت؟ فقال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذان الحديثان يدلان على أن الهبة والهدية طيبة بين المسلمين، لما فيها من الأثر العظيم من تعريف القلوب وإيجاد المحبة، تهادوا تحابوا. وقد ورد أن هدية تسل السخيمة يعني الحقد من القلوب، لأن ذلك يعني بذل الهدايا فيما بين المسلمين، مما يجعل المحبة بينهم، وسواء كانت قليلا أو كثيرة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. سواء أعطي الهدية يراد لها ثوابا يعني مقابل، أو تبرعا مجرد، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. فإذا أهدي إليك هدية فاحرص على أن تردها، يعني ترد مثلها أو أحسن منها. فهذا الرجل لما وهب النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، يعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما أعطاه إياها إلا يريد لها ثوابا يعني مقابل، فأعطاه شيئا فقال: هل رضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه قال: هل رضيت؟ قال: لا. ثم أعطاه فقال: هل رضيت؟ قال: نعم. فهذه تسمى هدية يراد بها الثواب، يعني كأنها بيع. ولذلك تعد هذه الهبة من الأنواع التي يجوز الرجوع فيها. يعني لو أعطاك إنسان هدية يريد لها ثوابا ومقابل، ثم لم تعطه شيئا يطيب خاطره، فله الحق أن يرجع بها، بخلاف الهدية المجردة من إرادة الثواب، وإنما أعطاك إياها محبة وصلة لا يريد لذلك مقابل شيئا يتحراه أن تعطيه إياه مقابل هذه الهدية. فهذه الذي يعطيك إياها مجردة ما يريد به إلا المحبة والإلفة والصلة والتقرب إلى الله في ما يؤلف بين القلوب، هذه لا يجوز الرجوع فيها. فهذه الرجوع فيها محرم ومشبه صاحبها بالكلب. ليس لنا مثل السوء، إن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. هذا إذا أعطاك إياها لا يريد لها مقابل، وإنما أعطاك إياها تبرعا ومحبة وحرصا على تأليف القلوب، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: يستفاد من الحديث أن الإثابة على الهدية لا بد أن تطيب خاطر المهدي، فلو أثابه عليها شيئا قليلا فإن هذا لا يجوز، بل لا بد أن يطيب خاطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يسأله: أرضيت أرضيت؟ ويزيده حتى قال: نعم. هذه لأنها بحكم البيع، هذه الهبة التي يراد بها الثواب، يراد لها الثواب، لها حكم البيع. ولذلك أعطاه ثلاث مرات، المرتين الأولى يقول: لا ما رضيت، معناه أنه يريد بها ثمنا، فهذه لها حكم البيع، ليست هبة مجردة مما يريد بها المحبة والإلفة والقرب من أخيه. لا، مثل هذه أراد بها ثمنا، فلذلك يعطى حتى يطيب خاطره، وإن لا ترد عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي اعتمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال لأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. العمرة هو أن يبذل الإنسان لإنسان آخر شيئا من ماله، كبيت يسكنه أو دابة يركبها أو آلة يستعملها. فإذا قال له: أعمرتك هذا، وسكت، فهي للذي أعمرها ولعقبه، يعني تدخل فيها المواريث ولا ترجع إلى الذي أعمرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: احفظوا علي أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني لا تعطي إنسان شيء وأنت بنيتك أنك ستأخذه. فإنك إذا أعطيته وأطلقت ولم تقيد بأجل، فإنها للذي أعمرها لا ترجع إلى صاحبها أبدا، بل هي للذي أعمرها ولعقبه، يعني تدخل فيها المواريث. أما إذا قلت: هذه لك ما عشت أو ما عشت، تقيدها بحياته هو أو بحياتك، فإنه متى انتهى الأجل الذي قيدتها به ترجع. وقلت: هذه لك ما عشت، اسكن هذا البيت ما عشت، فما دام حيا يسكنه. وإذا قلت: اسكن هذا البيت ما عشت، فما دمت أنت حي فإنه يسكنه ما دام حي ثم ترجع. وكذلك الرقبة هو أنك تقول له هذا البيت لك تسكنه ما عشت، فإن مت قبلك فهي لك. فمعناه سميت رقبة لأنك أنت ترقب موته، فلو مات قبلك ترجع لك، وهو يرقب موتك، فلو مت قبله فهي له، لأنك قلت له هي لك إن مت قبلك. معناه لو مات هو قبلك ترجع لك، فإن مت قبله فهي له. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يعطي شيئا إلا وهو يعرف الحكم ويعرف ماذا نوى وماذا قصد، حتى لا يحسن ثم يسيء وتدخل في مشاكل بينه وبين أخيه المسلم أو بين الورثة. فإما تعطيه عطية مطلقة ولا تلتفت إليها، أو إذا كنت تعرف أنه في حاجة تصرح له، تقول تسكنه سنة سنتين أربع عشر، أو تقول ما دمت حيا تقيدها، أو ما دمت حيا، فإذا قيدته فلا بأس ترجع متى انتهى الأجل الذي حددت وقيدت به. فإن أطلقت فإنها لا ترجع لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فإنها الذي عمرها لا ترجع إلى الذي أعمرها أبدا. فإذا لا بد أن تقرن مع النية اللفظ والتحديد، فإن أطلقت فلا حق لك فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه باعه برخص. أنه بائعه برخص يعني أنه سيبيعه. فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن عطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا يبين لنا فيه عمر رضي الله عنه بفتواه أو باستفتاءه للرسول عليه الصلاة والسلام في هبته أو صدقته بهذا الفرس، ونعلم أنه لا يجوز الرجوع بالهبة أو الصدقة ولو بالثمن، لا يجوز أن ترجع لك أبدا، ولا بالصدقة ولا بالشراء، لا تشتريها سواء رخيصة أو غالية. ما دام أنك بذلتها فاحذر أن تحاول رجوعها إليك إلا أن يعيدها لك الإرث كما ذكرت لك في الدرس الماضي. إن عادها لك الإرث فيما لو أهديت إنسان هدية وهبته هبة، منحته منحة وهو من أقاربك وأنت من ورثته، فقدر أنه توفي فورثته ومن جملة الميراث هذه الهبة فلا بأس، لكن تشتريها لا مباشرة ولا بتحايل، تعطي إنسان وتقول اشترها باسمك ثم أتني بها، لا لا يحل. فهذا عمر رضي الله عنه لحرصه على فعل الخير والتعاون على البر والتقوى، رأى رجلا يراه أهلا للجهاد ولكن ليس عنده استطاعة، فيركب فرسا من أجل الجهاد، وكان عنده زايد فأعطاه حمله عليه، يعني أعطاه إياه من أجل أن يجاهد عليه، ولكن هذا الرجل أضاع الفرس أهمله، والخيل ينبغي العناية بها والإحسان إليها والحفاظ عليها، الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، فإذا ملكها الإنسان وأحسن رعايتها وقام عليها يريد بذلك وجه الله، فإن كل شيء من فضلاتها يكون لك حسنات، فهي أحيانا تكون وزرا على صاحبها، وهو إذا رد بها الكبرياء والتعاظم على الناس، وإن أراد بها خيرا يعدها للجهاد فإنها له أجر، وإن ملكها من أجل يستفيد منها يركبها يقضي حاجته عليها فهي لا له ولا عليه كجملة المال. المهم أن هذا الرجل أهمل الفرس فشق على عمر أنه يرى هذا الفرس التي يعرف أنها طيبة وأهلا للعناية بها من أجل أن تقوم بالواجب حينما تأتي الظروف المناسبة في حرب، واعتقد وظن عمر أن هذا الرجل سيبيع الفرس برخص، فهم أن يشتريها يستعيدها من أجل أن يحسن إليها، أن يحسن فيها، ولكنه مع ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك، الإثم ما حاك في النفس تردد في الصدر، ما اطمأن قلبه أن يشتريها فقط حتى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه شيء، ما ذهب يشتريها يساوم صاحبها ويستردها، لما قام في نفسه شيء من الشك والتردد ما مشى برأيه، بل استشار المرجع الأول وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، فقال له لا تفعل، لا تشتره، ولا تعد في هبتك أو قال في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، يعني لو أنه باع عليك بأبخس الأثمان فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه، خلاص ما دام خرجت منك سواء صدقة أو هبة أو عطية أو منحة كله، المهم إن خرجت منك بذلا فليس لك حق بأن تسترجعها لا بثمن ولا بغيره إلا في الحالات التي ذكرناها، فإن الهبة لا ترجع إلى صاحبها إلا بأحد الحالات التي ذكرناها بالأمس، وهي هبة الوالد لولده أو الهبة التي يراد بها الثواب كما سمعنا في حديث الناقة السابق، أو أعادها لك الإرث، أو أنها لم تقبض، قلت له أني وهبتك هذه الناقة أو هذه الأرض أو هذا البيت أو نحو ذلك لكنك لم تعطيه إياه، فما دام لم يقبضه فلا حرج أن تمسكه. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر رضي الله عنه والنهي للجميع بأن ترجع في هبتك، وأن من يفعل ذلك فقد تشبه بأخص المخلوقات وهو الكلب، هو الذي إذا قاء يرجع في غيره. وأما المؤمن يترفع عن هذه الأمور ويستغني عنها. لو تصدقت على إنسان أو زكاة أو أي شيء ثم رأيتها تباع فاحذر أن تذهب وتشتريها أو توكل أحد يشتريها أبدا، فإن هذا الحديث وغيره يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يرجع في هبته أو صدقته لا بمن ولا بثمن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. تهادوا يعني يهدي بعضكم إلى بعض، تبادلوا الهدايا، لأنها تسبب المحبة وتسل السخيمة يعني الحسد والحقد. وقال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، يعني إذا أرادت المرأة أن تفدي على جارتها شيئا من الطعام ولو ظلف، يعني طرف الرجل الشاة يسمونها مقادين وبعض الناس يسميها كراع، المهم انها القوائم للبهيمة، هذه يسمى فرسا، هو للبعير يسمى خف، ولسائر الاخر البهائم يسمى، للفرس يسمى حافر، وللغنم يسمى كراع او مقاديم او، المهم انها وان كانت يسيرة فانها تكون من الهدايا التي قد تسبب المحبة والألفة ولا تحتقر شيء يعني ولو كان قليل، والجود من المعجود كما يقولون، يعني إذا أردت أن تهدي أو تتصدق فلا تحقر شيء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أو أمر بأن الإنسان إذا اشترى لحمة فلا يؤذي جاره بقتال قدره بل يغرف له ولو من مرقة، هذه في أوقات الحاجة، قد يكون بعض الجيران ما يستطيع أن يشتري لحما والآخرون يستطيعون، فإذا شموا الرائحة ربما تشتاق نفوسهم فيكون فيه نوع من الأذية لهم، وربما شيء يكون في نفوسهم فتحسن إليهم ولو بشيء قليل، المهم لا تحقر شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فلا تحقر شيء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالهدية والهبة سبب للمحبة وهي مستحبة إلا إذا كان يتوصل بها إلى محرم، كالهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم، لأن هذه تكون رشوة، وإن سميت هدية فهي رشوة، فلا يجوز تقديم الهدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس لأنها تكون رشوة، ومن شأنها أن تفسد الموظفين وتعطل الأعمال، لأن الموظف يصبح لا يعمل إلا بالهدية، إن أهدى أهدي له مشى أموره، وإلا فإنه يعطل المعاملات ويفسد أعمال الناس. نعم، هذه الهبة، الهبة مثل على هذه الطريقة تهدي لموظف أو لقاضي أو لمسؤول أمير أو غيره ما أعطيته لله، أعطيته من أجل أن ينجز لك معاملة أو يخدمك في أمر هو واجب عليه، ولكنك دفعته بهذا الشيء، فهذا يجعله ينظر إلى الآخرين، وربما أنه ما ينجز عمل إلا إذا أعطي، وأنت السبب حينما فتحت الباب، ما دام أن الدولة وظفته بعمل وهذه مهمته وهذه مسؤوليته والحق الواجب عليه، سواء في المستشفى أو في مرور أو في محكمة أو في أي مجال من المجالات، فإن هداياهم تسمى غلول وتسمى رشوة، والاسم ما يقلب الحقيقة ولا يغير الحكم. لو قلت هذه هدية، أما لو أنه حينما ينجز لك العمل طبقا لعمله وظيفته وقياما بواجبه، ثم بعد ذلك أنت في يوم من الأيام أهديت له هدية ما لها علاقة بالعمل، فهذه إن شاء الله لا بأس بها ما دام أنه لم يحسب لها أي حساب ولم تكن قبل العمل ولم تعده بشيء، لا من قريب ولا من بعيد ولا تلميح ولا تصريح، فهذه مثل القرض الذي تقدم لنا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا إذا كان مشروط النفع أو في أثناء المدة التي يكون القرض عند المقترض، أقرضك إنسان 10,000 فذهبت تعطيه شيء في أثناء المدة من أجل أن لا يستعجل عليك بالطلب، أو حرصت كل ما رأيته في أمر من الأمور حرصت أن تخدمه أو تقوم معه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما إذا انتهى، يعني رديت له القرض أعطيته إياه، فلو جعلت معه شيء أو بعد ذلك بعد المدة أعطيته شيء فلا حرج، فهذه أيضا مثله، لما أن العمل انتهى وانقطعت الصلة بالموظف، لكن بما أنك ترى أنه اجتهد معك وبذل جهده وأحسن إليك ولم يظلم أحدا من أجلك، شرط ما ظلم أحدا من أجلك، يعني ما أسقط حقه من أجلك، فرأيت أنه من المروءة أن تكافئه بشيء ما له علاقة ولا يدور بالخيال بأنه من أجل ذلك العمل، فهذا إن شاء الله لا بأس به لأنه ما له علاقة. الممنوع أن تكون الهبة والهدية هذه مقارنة للعمل الذي تريده، فهذه رشوة محرمة، يعني هذا هو الواقع. إذا يعني نسمع في بعض المحلات أو الإدارات أن الإنسان الذي يدفع شيء فإنه سيخدم، والذي يمسك لا يلتفت إليه، قد يتعب ويؤذى والحق له، لكن يصبر ويعينه الله ولا يدخل في الإثم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. قال رواه البزار بإسناد ضعيف. نعم يعني الإسناد ليس بالقوي لأنه قد يكون في رجال بعض رجال الحديث السند وناس غير أهلا للرواية, ولكن المعنى صحيح, معنى الحديث صحيح لأن السهادة سحاب. ومن المعلوم وبحسب التجارب أن الهدايا بين المسلمين تورث المحبة وتورث الضغينة وتجعل القلوب بعضها تقرب من بعض, هذا ما في شك. أما كون الحديث هذا صحيح أو غير صحيح فإن المعنى والواقع صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. متفق عليه. نعم يعني حديث صحيح لا شك فيه, لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه, ولو ظلف شاه تهديه إلى جارتها. والمقصود ضرب المثل بأي شيء قليل تقدمه الجارة لجارتها أو إنسان لأخيه مهما كان, فلا تحقر من المعروف شيء فإن ذلك له أثره الطيبة, لأن الإنسان إذا بذل جهده ولو قليل فإن له أثره الحسن الذي يعود على الطرفين في إيجاد المحبة والإلفة بين المتهادي. إذا علمت المرأة أن زوجها يقرها على الهدية والبذل من ماله فإنها تفعل ذلك ولا حرج على ألا تسرف أو تجحف في حق زوجها, ولكن تبذل شيء تؤجر عليه هي وزوجها أهل البيت, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة إذا أعدت الطعام وأعطت الخادم يعطي السائل عند الباب فإنه يثاب بهذه الصدقة الزوج المنفق صاحب المال والزوجة التي أعدته والخادم الذي أعطى الفقير, فالكل يؤجر. أما إذا علمت أن زوجها شحيح وبخيل ولا يحب أبدا أن تبذل فإنها لا تفعل حتى لا تأثم, مع أن الشح لا ينبغي التشجيع عليه لكن ربما تدخل في مشاكل معه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. قال رواه الحاكم وصححه, والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. يعني من وهب له هبة فإن الذي وهبها أحق بها, يعني يجوز له الرجوع فيها ما لم يثب, يعني يعطى عليها ثواب. وهذه هي الهبة التي يجوز فيها الرجوع إذا صار صاحبها بذلها من أجل أن يأخذ عليها مقابل, يعني كالبيع. أما الهبة المجردة كما تقدم ما قراد بها صاحبها إلا خير والتآلف والمحبة, هذه أصلا لا يجوز فيها الرجوع إذا قبضها الموهوب له. وأما هذه الهبة المذكورة عندنا في الحديث هي الهبة التي يراد بها الثواب يعني انه ما اعطاك اياها الا يريد لها مقابل. فاذا اعطاك اياها يريد لها مقابل ولم تعطه شيء يرضيه فهو احق بها، يعني يجوز له ان ياخذها ولا حرج. اما اذا اعطيته مقابل يرضيه فلا يحل له ان ياخذها. فمن وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها، يعني إذا أثيب عليها بما يكفي ويطيب الخاطر فلا يحل له أن يطالب بها. أما إذا لم يعطى شيء يطيب خاطره فيحق له أن يسترجعها. ولذلك سمعتم الحديث لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناقة، أعطاه صلى الله عليه وسلم شيء، قال هل رضيت؟ قال لا. ثم أعطاه هل رضيت؟ قال لا. ثم أعطاه هل رضيت؟ قال نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. اللقطة هو ما يوجد ساقط في الأرض ضل عن صاحبه هذا المال قليل أو كثير ولم يعرف صاحبه، فيسمى لقطة لأن واجده يلتقطه. فأي مال ضل عن صاحبه ولم يعرف من هو فأخذه إنسان يسمى هذا المال لقطة، سواء كان قليل أو كثير. لكن اللقطة لها أنواع. الشيء القليل إذا رأيت، إذا وجدته ولم تعلم صاحبه وهو لا يستحق الذكر فلك حق أن تأخذه وتملكه وتتصرف به دون أن تعرفه أو تسأل عنه، ما دام أنك ما تعرف صاحبه ولم تعلم له أهلا. مثل له النبي عليه الصلاة والسلام بالصوت مثلا أو العصا، نحن نمثل أيضا بشيء، حبة فاكهة أو مثلا 10 ريالات أو 5 ريالات، لأن كل شيء كل زمن له ما يليق به من الشيء القليل. لأن العلماء رحمهم الله يقولون إذا كان الشيء لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني ما يبحث عنه ولا يهتم له ولا يسأل عنه، فهذا يعتبر شيء قليل. لو الإنسان الآن والحمد لله سقط منه 10 ريالات أو نحوها يستحي أنه يسأل عنه ولا يبالي به. هو صحيح أنه إذا رآها سقطت سيأخذها، أو رآها إنسان سقطت منه وجاء بها إليه وقال هذه سقطت منك يأخذها ما فيها. لكن أنه لو افتقدها ولا يدري أنها سقطت ما يذهب ويسألها، لأنه يعني يعتبرها قليل ويستحي، لأنه يعني الحمد لله ما تقوم بشيء. فواجدها له حق أن يتملكها. إذا شيء تعتبر أنه قليل بالنسبة إلى أوساط الناس، لا عبرة بالفقير الذي كل شيء عنده ثمين، ولا عبرة بالغني الذي كل شيء عنده قليل. الغني اللي عنده 100 ملايين هو يسقط منه 10,000 ما أثرت عليه، والفقير لو يسقط منه ريال ربما أنه يأسف عليه في نفسه. فالمهم أن المقياس على أوساط الناس، وفي كل زمان له حكمه. فإذا النوع الأول من اللقطة الشيء القليل إذا وجد ولم يعرف له صاحب فإن لواجده أن يتملكه دون تعريف. الثاني ما يمتنع بنفسه من السباع من الذئاب ونحوه يدافع عن نفسه فهذا لا يجوز أصلا التقاطه ولا حيازته، فهذا يسمى ظالم إذا أخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لقطة الإبل ضالة الإبل قال دعها ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها، مثل الإبل أو البقر، البقر تدافع عن نفسها بقرونها والإبل تضربه بيدها برجلها ما يستطيع السبع أن يعتدي عليه. الثالث ما لا يستطيع الدفاع عن نفسه مثل صغار الإبل أو الغنم أو البقر، هذا قال عليه الصلاة والسلام خذها فإنها لك أو لأخيك أو للذئب، ليس معناه تأخذها لك، لا، يعني تأخذها لحفظها والنداء عليها والتعريف، لكن أنك مخير إذا كانت من البهائم، مخير أنك بين أن تأكلها وتقدر ثمنها تسأل أهل المعرفة كم تساوي تحتفظ وتنادي عليها تقول أنا ما أستطيع أن أنفق عليها ما أدري متى أجد صاحبها، أو تبيعها في السوق وتحفظ ثمنها وتنادي عليها سنة على الأقل في مجامع الناس عند أبواب المساجد من الخارج عند المدارس عند في الأسواق. الآن الحمد لله الإعلان صار سهل، وسائل الإعلام متعددة بالإذاعة بالتلفزيون بالصحف بأي مكان. هذا النوع الثالث إذا كان يعني من البهائم، فبعض الناس يفهم من قوله لك أو لأخيك أو للذئب يظن أنه من يوم يجدها يحل له أن يأكلها، لا، لك أو لأخيك يعني إذا ما التقطتها أنت يلتقطها غيرك، أو يعتدي على الذئب ويأكلها، لكن إذا أخذتها فاحفظها لصاحبه ونادي عليها سنة كاملة إن وجدت صاحبها، وإلا كلها مضمونة أيضا فيما لو جاء صاحبه يوم من الدهر وأعطاك وصافها ادفعها له. الرابع وهذا أيضا الثالث يشمل حتى الساقط من الأموال الأخرى تعرف حفاظها، يعني المعونة الإناء الذي فيها والشنطة مثلا ولا ظرف ولا كيس ووكاءها الرباط المربوطة به، تعرف نوعها عددها إذا كانت من النقود. النوع الرابع لقطة مكة، لقطة مكة ما تملك بحال، لا يلتقطها إنسان إلا لمن يعرفها مدى الدهر هو مورثته، لا تملك أبدا، ولذلك الأولى لك تتركها كأنك ما رأيتها، فإن ابتليت وأخذتها وأخذها أحد من أولادك فأوصلها إلى المسؤولين عن المفقودات في الحرم فلعلهم يعلنون عنها أو يجي صاحبها يسأل. عادة إذا فقدوا شيء في مكة يذهبون إلى ذلك المكان ويسألونه. فهذه تقريبا أنواع اللقطة، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والأعمال الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.